الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 12 من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 18 من شهر رمضان لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: والنذور بالمال على الميت ونحوه، والنحر على قبره، والتوسل به، وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. وإنما يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلا زلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة والعظيمة للأمير الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، والذي عنونها بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ومقصوده بالإلحاد هنا ما يقع من بعض المسلمين من التعلق بالقبور والموتى ومن يسمونهم الأولياء، وينقضون بذلك توحيد العبادة، أو ينقضون بذلك معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي يصرحون بها في كل آن، ولكنهم ينقضونها بأفعالهم. فنصيحة لهؤلاء الناس وبيانا للحق ودعوة إليه، اهتم هذا الإمام الكبير ببيان هذا الحق والدعوة إليه، خاصة وأن ذلك انتشر في كثير من بلدان المسلمين، انتشر في كثير من بلدان المسلمين، وشره عم وطم، فلذلك قصد نصيحة المسلمين في ذلك. ومن ذلك كلامه رحمه الله تعالى بأن هؤلاء الناس ينذرون لهؤلاء الموتى، وسبق أن تكلمنا عن ذلك وبينا أن النذر عبادة، لا يجوز أن ينذر أحد لغير الله تبارك وتعالى. وصورة النذر التي يعملونها في غالبها أن الإنسان يكون عنده مريض، أو له حاجة ملحة، أو غائب يحب أن يعلم نجاته وسلامته، فيشفق من ذلك، فيأتي إما بمعز أو إبل أو بقر أو مال إلى سدنة تلك القبور، ويحاول أن يعطيهم أو يذكر لهم أنه ينذر هذا المال لهذا القبر رجاء أن يتحقق له مطلبه. وهذا صورته تشبه، وإن كانت هذه صورة شركية، تشبه صورة النذر الذي يفعله المسلم لله تبارك وتعالى حين ينذر، حين يكون عنده مريض وهو مشفق لشفائه وسلامته، أو يكون عنده مال وتجارة ومشفق من خسارتها وحريص على ربح تجارته، أو غائب ينتظره، فينذر لله عز وجل بأن يقول: لله علي نذر إن عاد غائبي أو شفي مريضي أن أصلي لله عز وجل مثلا 100 ركعة سنة، أو أذهب إلى بيت الله الحرام أعتمر، أو أذبح كذا، أو فهذه صورة النذر التي لله، ويشابهها صورة النذر الشركية التي يفعلها هؤلاء الناس لغير الله تبارك وتعالى لأصحاب القبور. وكلنا يعلم أن أصحاب القبور أناس ليس في أيديهم شيء، هم موتى قد انتهى دورهم في الحياة، ولا يمكن أن يعطوك خيرا ولا أن يدفعوا عنك شرا ولا أن يحققوا لك مطلبا بحال من الأحوال، يعني مستحيل أن يفعلوا لك شيئا، يعني كاستحالتي أن يخدمك هذا الكرسي أو يدفع عنك هذا الكرسي أو هذا الجدار أن يعطيك خيرا أو يدفع عنك شرا، هو كذلك، لأن هذا ميت وقد انتهى وليس أمامه إلا الفناء، يعني أنه يفنى ثم إلى أن يقضي الله بأمره فيبعث. فإذا هذا الفعل هو من الشرك. وذكر أيضا قال ومن ذلك، ومن هذه الأشياء التي تعمل عند القبور وهي حقيقة موجودة، هو النحر على القبر، الذبح على القبر. والذبح كلنا يعلم أن الذبح عبادة من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى، لهذا يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله تعالى إن صلاتي ونسكي، النسك هنا هو الذبح، النسك هو الذبح، وقوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، يعني فصلي لربك وانحر لربك أيضا، لا تنحر لغير الله عز وجل. فهذه عبادة مالية عظيمة، الذبح لله تبارك وتعالى فهي عبادة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله، كما في مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ما قال لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فهذه 4 لعنات قالها سيد البشر الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعل هذه الأفعال، منها لعن من ذبح لغير الله، فمعنى ذلك أن هذا جريمة عظمى وجريرة كبرى. وكان أهل الجاهلية يذبحون لأصنامهم، كان أهل الجاهلية يذبحون لأصنامهم، فقد روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قريشا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، والعتيرة هي الذبيحة، العتيرة هي الذبيحة، فقالوا نعتر في رجب، يعني نذبح في رجب، فقال صلى الله عليه وسلم أعتر كعتر الجاهلية، يعني تريدون أن تفعلوا ذلك للأصنام، تفعلوا ذلك للأصنام، قال صلى الله عليه وسلم أعتر كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل. يعني إذا أردت أن تذبح فلله عز وجل ذبيحة تتصدق بها على الفقراء والمساكين أو ما إلى ذلك، فكل الأوقات متاحة لك، جميع الأوقات متاحة لهذا، سواء كان في رجب أو غير رجب. وكما ذكرت من قبل أن الجاهليين كانوا يفعلون ذلك، لهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنبههم عليه الصلاة والسلام. لهذا لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، بمعنى أنه لو أن الجاهليين كانوا يفعلون ذلك لأوثانهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احترز بذلك بهذا السؤال عن أن يتشبه هذا الذي أراد أن الذي نذر أن يذبح إبلا أنه لا يكون كما كان يفعل أهل الجاهلية. وكما ذكرت من قبل أن الجاهليين كانوا يذبحون لأصنامهم ما يسمونه العتيرة، لهذا ذكروا أن رجلا من أن صنما كان يسمى سعد، في لبني كنانة أو لمالك وملكان من بني كنانة، وكانت هذه صخرة عظيمة. وهذا من جهالة العرب، كانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها على الصور أو يعبدون الصخور. إذا رأوا صخرة جميلة ذات يعني شكل أو ذات لون أو ذات يعني مكانة في مكانها أو ما إلى ذلك، فهم لجهلهم يعبدونها، فاتخذوا هذه الصخرة معبودا وسموها سعدا، وهي في صحراء. فجاء رجل معه إبل، حتى تعرفوا كيف كان يفكر أهل الجاهلية، وأن الذين يفعلون الآن عند القبور هو نفس من ما يفعله أصحاب الجاهلية. فجاء رجل معه إبل يريد أن يتبرك بهذه الصخرة أو بهذا الوثن، بمعنى أصح يريد أن يتبرك، يعني يمررها على هذا الوثن حتى تحصل لها البركة، كما يفعل أصحاب القبور، يذهبون إلى القبور للتبرك. لو تسأله لماذا تذهب يقول لك أريد أن أتبرك بهذا المكان. إذا قلت له لماذا تذهب عند القبر تدعو، مع أنه يدعو الله، يقول أريد أن أتبرك بهذا المكان، أو يريد أن يصلي، أو يأتي بطفله معه لتحل في زعمه عليه البركة، وهذا لا تحل عليه البركة، لأن البركة من الله عز وجل وليست من أحد، الله عز وجل هو الذي يضع البركة. فهذا مر على هذه الصخرة، ولأنها كان يمنى عليها الدماء كثير، يعني تذبح الذبائح، ولأنهم يذبحون ينشرون الدم على هذه الصخرة، دلالة على أن هذه الذبيحة لهذا الصنم أو لهذا المعبود أو الوثن. فلما جاءت الإبل ورأت الدماء نفرت نفرة شديدة، وانطلقت في الصحراء، توزعت إلى أماكن كثيرة. فهذا الرجل غضب لأنه جاء بها ليتبرك، فإذا بها نسأل الله العافية تشرد عليه وتتوزع عليه في كل مكان، فأخذ صخرة ورمى بها هذا الوثن وقال لا بارك الله فيك يا سعد، لأننا أتيناك لتجمع شملنا فشتت شملنا. ولهذا يقول أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد. يعني هذه الحقيقة هو صخرة لا قيمة لها، صخرة لا قيمة لها. وهنا العاقل إذا تفكر يعرف الطريق، ولكن يغلب على بعض الناس العناد، ويغلب على بعض الناس نسأل الله العافية المصلحة والفائدة، ويغلب على بعض الناس أنه حريص على ما كان عليه آباؤه. وهكذا القبور نفسها، فإن القبور كذلك إذا أتى إليها إنسان لو فكر في هذا المقبور لعلم أن هذا المقبور لا يغني ولا يسمن من جوع. ربما كان في الحياة لا قيمة له، ربما كان في الحياة لا قيمة له، ومع كيف يكون في الممات؟ لا يكون في الممات له قيمة، لأنه قد ذهب إلى ربه والله أعلم بما قدم ولقي ما قدم. أما أن ينفع ميت حي فهذا لا يكون ولا يمكن أن يكون. فلذا العاقل لو تفكر أدنى تفكير فإنه يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة التي وصل إليها راعي الإبل هذا. ومثله صاحب مثله أيضا جماعة معبود يسمى نهم، وكان له سادن يسمى خزاعة ابن عبد نهم. فهذا خزاعة لما سمع بالإسلام وسمع بالتوحيد وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له الحق، فقال أبياتا، قال ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل، هذا إله الذي ليس يعقل وأبكم لا يستطيع أن يتكلم، قال أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. نعم، إله السماء الماجد المتفضل هذا الذي يعبد، أما الذي لا يغني ولا يسمن من جوع هذا لا قيمة له، الإنسان أعلى وأرقى منه بكثير. الإنسان أعلى وأرقى منه بكثير. أما أن يأتي إلى صخرة يصنعها بيده ثم يعبدها فهذا نسأل الله العافية انحطاط عقلي. المهم أن الذبح عبادة من أعظم العبادات لله عز وجل، قرنه الله تبارك وتعالى بالصلاة في موضعين في كتاب الله، قل إن صلاتي ونسكي، وفي الآية الأخرى بسورة الكوثر قال فصلي لربك وانحر، فقرنها بالصلاة دليل على عظمتها. وكما نعلم أن الله عز وجل شرع لعباده تقربا الذبائح كالأضاحي والعقيقة والإهداء لبيت الله الحرام والهدي والفدو الذي يذبحه الإنسان في مكة، هذا كله عبادات وقربات لله تبارك وتعالى، بالذبائح يتقرب الإنسان بها. والذبح عموما يجب أن لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، الذبح يجب أن لا يكون إلا لله عز وجل. ويذكر بعض أهل العلم أنواع الذبائح بأنها أن يذبح لله نسكا وهو الأضاحي ونحوها، والنوع الثاني أن يذبح الذبيحة تذبح للطعام والأكل، ومنها ما يذبح لإكرام الضيف فهذا واجب كله التسمية عليه، يجب التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الإنسان أن يسمي إذا ذكر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. النوع الثالث أن يذبحها عند القبر تبركا، كما قلنا في صاحب الإبل الذي ذهب إلى معبوده تبركا، فبعضهم يأتي بالذبيحة لله عز وجل فيذبحها عند القبر تبركا، فهذه محرمة ولا يجوز الأكل منها لأنها ذبحت على غير السنة حتى لو سمى الله عليها. والنوع الرابع أن يذبحها للولي، أن يذبحها للقبر، وهذا النوع الذي نص عليه الشيخ هنا، وهو واقع للأسف كثيرا. تجد الرجل ربما لا يجد إلا بقرة وثورا فيأخذ البقرة ويذهب بها إلى الولي رجاء أن تلد امرأته ولدا ذكرا، أو رجاء أن تتزوج ابنته، أو رجاء أن تنجح تجارته، أو نحو ذلك. فهذا في الحقيقة نسأل الله العافية من الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى ونص عليه أهل العلم، نص أهل العلم على تحريمه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لا تباح ذبيحتهم بحال. ويقول النووي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قال المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تبارك وتعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، يعني أنه إذا قصد أن يذبح لصاحب القبر فهذا كفر، ويكون بذلك يقول فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، نسأل الله العافية مرتدا. فهذه في الحقيقة كلها أمور تبين خطورة مثل هذه الأفعال، وأن الواجب على المسلم أن يجعل ويخلص عبادته لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وإنما يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. نعم. قوله هنا رحمه الله وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون. القبوريون هنا هذا الإطلاق في الواقع ذكر بعض الفضلاء أنه لم يسبق إليه الصنعاني، أنه أول من أطلق هذا الاسم على الذين يعبدون القبور ويلجؤون إليها، فسماهم القبوريون، سماهم القبوريون. ولم أجد في الحقيقة من سمى أطلق هذا الاسم عليهم قبل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام يطلق عليهم المقابريون، يطلق عليهم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم المقابريون أو المقبريون، يعني الذين يهتمون ويتعلقون بالقبور. ولكن إطلاق لفظ القبوريون هذا في الحقيقة لم أجد من أطلقه قبل الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية عقلية وشرعية. نعم. فإن من شرب الخمر، نعم، هذه الأسماء، يعني أصحاب الضلالة دائما يحاولون أن يروجوا فكرهم وضلالتهم بتغيير الأسماء، بتبسيط وتحبيب أو إطلاق أوصاف محببة على بعض أهوائهم، بل على بعض المحرمات. يغيرون الاسم، يغيرون الاسم حتى يكون مقبولا لدى الناس. لأنك لو قلت لمن جاء عند القبر إن هذا يعبد القبر نفر منه الناس، ولكن إذا قلت هذا يعظم الولي، يعظم الولي أو يزور القبر أو يريد أن يدعو لصاحب القبر أو يأتي بالسنة عند القبر فهذا يقبل، ولكن لو قلت إنه جاء ليعبد صاحب القبر فإن هذا ينفر منه، ينفر منه صاحب العقل السليم والدين الصحيح. فلذلك يلطفونها فيقولون هؤلاء يعظمون القبور أو يعظمون المشاهد. والقبور عند بعض الناس يسميها مشاهد، والمشهد في الحقيقة حاولت أن أجد له معنى لم أجد، يعني من الذي قال أعطاه معنى المقصود؟ لأن المشهد هو المكان الذي يحضره الناس، يعني المشاهد. وقد يكون المشهد مأخوذ من الشاهد الذي هو ينصب على القبر ويكتب عليه معلومات صاحب القبر، مع أن هذا منهي عنه، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. لماذا؟ لأن القبور لا، يعني ليس هناك تشريع يتعلق بها، ولا حاجة لمعرفة صاحبها، لا يوجد حاجة لمعرفة صاحب القبر. فهذه قبور الصحابة في البقيع لا أحد يعرف قبر أي صحابي في البقيع، بل لا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا القبر المعين قبر فلان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الثابت. أما من عداه فلا أحد يستطيع أن يثبت أن هذا القبر قبر فلان، ففيه عائشة وفيه أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دفنوا في البقيع، ولكن لا توجد علامات لهم. لماذا؟ لأنه لا يرتبط بهم شيء. يكفيك أنك إذا مررت على القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلم على أهل القبور، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ونحو ذلك من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا وهذا كاف ويعمهم جميعا. وإذا عرفت قبر من تحب تيقنت ووقفت عنده وسلمت عليه ودعوت له، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. لكن أن يبقى هذا القبر معروفا إلى ما شاء الله هذا ليس من السنة وليس من الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون أتى بحجر عليه الصلاة والسلام فوضعه على القبر وقال لأعرف قبر أخي وأضم إليه من مات من أهلي، يعني أدفن من يموت من أهلي قريبا منه. والحجر كما هو معلوم الحجر بعد فترة سيذهب، سيذهب الحجر، فإذا سيندرس القبر وتذهب معالمه ولا عاد يعرف. فإذا ليس من مقاصد الشرع أن تظهر أن تكون القبور ظاهرة معروفة، لأنه حتى لو كان مثلا إنسان يقول هذا والدي وأحب أن أعرف قبره، نعم هو والدك وتحب أن تعرف قبره، لكن أنت لست مخلد، بعد فترة ستموت وسيموت أبناؤك، فإذا هذا القبر لن يهتم به أحد أو لا قيمة له عند الناس، فسيذهب ويندرس. فيكون الشارع قد قصد أن تندرس القبور ولا تعرف. لماذا؟ لأنه لا يرتبط بها أي تشريع. الآن لو تنظر في التشريع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لا يوجد أي تشريع يتعلق بالقبر المعين سوى الدعاء لأصحاب القبور، ما عدا ذلك لا يوجد. فإذا هذه أمور مقصودة للشارع، فحين يقولون مشهد ويبنون عليه ويكتبون الأسماء عليه، كل ذلك من البدع المحرمة التي لا تجوز وليست مقاصدا للشارع وليست مقصدا للشارع. ثم قال رحمه الله تعالى: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. يعني أن الأسماء ليست هي المؤثرة في الحقائق، ليست هي المؤثرة في الحقائق. فكونك تقول هذا قبر ولي أو قبر معظم أو قبر تجاب عنده الدعوات أو قبر يزار أو قبر تستجاب فيه الدعوات أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر من حقيقته شيء، أنه ميت مقبور، أنه ميت ولا يتعلق به أي عمل ولا يتعلق به أي تعبد، إلا أن يقصد الإنسان المكان ليدعو لصاحب القبر. فكونك تضع عليه اسم أو تبجله هذا لا يغير من حقيقته شيء، وإنما الذي يغير من الحقيقة هو أن يكون هناك معنى شرعي مرتبط. لهذا قال رحمه الله: ولا الأسماء لا أثر لها ولا تتغير إلا بناء على ضرورة لغوية، إلا بناء على ضرورة لغوية. يعني أن العرب في لغتهم يغيرون بعض الألفاظ، كما يقولون مثلا للذيغ سليم، يعني الذي لدغته عقرب أو مريض يقولون له سليم، فهذا اسم على الضد من الواقعة. وكذلك يقولون مثلا للكفيف بصير، ويقولون للمهلكة يعني الصحراء التي يهلك الناس في المرور بها يسمونها مفازة، يعني أنها الناس يتجاوزونها ويفوزون بتجاوزها والنجاة منها، فهذه تصرفات جائزة. وكذلك تصرفات شرعية، الشرع يتصرف في الكلمات، كما مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع هذه الأعمال التي نقوم بها ووضعها الشارع لهذه الشعيرة أو لهذه الفريضة. وكذلك الصيام في اللغة الإمساك، ولكنه في الشرع هذه العبادة التي نعلمها. والزكاة في اللغة النماء، ولكنها في الشرع هذه الأعمال المعروفة الفريضة. فهذا في الحقيقة هذا هو الذي يعني يجوز تغييره. أما أن تغير الأسماء كما سيأتي من كلام الشارح رحمه الله، من كلام الشيخ رحمه الله، يبين به أن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. نعم. قال رحمه الله: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. نعم. إذا أحد شرب نسأل الله العافية خمرا وسماه عصيرا، هل يتغير؟ لا يتغير من حقيقته شيء، هو خمر ومحرم وحق صاحبه الجلد نسأل الله العافية، ولا يغير هذا من حقيقته شيء. وهذا عمل أصحاب نسأل الله العافية الضلالات، أنهم يسمون القبائح التي يكونون عليها بأسماء محببة، كما يقولون عن الخمر شراب روحي، وهو شراب مهلكة نسأل الله العافية، يعني يجعل الإنسان بدل أن يكون له روح يجعله بلا روح، بدل أن يكون ذا عقل يجعله بهيمة بل أسوأ من البهيمة، يجعله أسوأ من البهيمة، نسأل الله العافية. وهم يسمونها بهذه الأسماء. فالأسماء لا تغير من الحقائق شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة بشجرة ينوط المشركون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سموها ذات أنواط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى أصلها، فقال لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فليست هذه ذات أنواط، هذا إله أردتم أن تتخذوه كما أراد بنو إسرائيل، كما أراد بنو إسرائيل. فهذا في الحقيقة لا يغير الاسم من الحقيقة شيء مهما فعلت. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وصححه أهل العلم، أن أبا أمامة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني لا هي لا، وإن سماها بأي اسم فحقيقتها أنها باقية كما هي، لا يتغير اسمها. وبعض الناس يشرب الخمر ويسميها النبيذ، والنبيذ هو في حقيقته أصل النبيذ هو أن يلقى شيء من التمر أو العسل أو العنب في الماء فيطعم في الماء فيصبح الماء حلوا، وتخرج المادة الحلوة التي في التمر أو في العسل أو في الزبيب أو في العنب تخرج في هذا الماء فيصبح شرابا حلوا، فهذا هو الذي يسمى نبيذ، يعني ينبذ به هذه الأشياء فيشرب، ويجوز شربه هذا، لكنه إذا تأخر فإنه يختمر، ولهذا يحرم أن يشرب بعد يومين أو ثلاثة يحرم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام حرم شرب النبيذ في بعض الجرار، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشربوا في كل الآنية أو في كل الأسقية ولا تشربوا مسكرا، يعني أن العلة في الموضوع إذا صار مسكرا حرم. فلهذا الشيخ رحمه الله يقول: يسمون هذه الخمر يسمونها نبيذا، وحقيقة النبيذ في الأصل جائزة، ولكنه صار يطلق حتى الآن فيما نسمع يطلق على، نسأل الله العافية، على ما هو خمر حقيقة، نسأل الله لنا ولكم العافية وللمسلمين. نعم. قال رحمه الله: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها بشجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة. نعم. هذا تأريخ من الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الأسلوب من العبث بالكلمات والمصطلحات، أن هذا الأسلوب أصله مأخوذ من إبليس، فإن الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم عنها سماها شجرة الخلد، كما قال الله عز وجل: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأتى إبليس الخبيث، أتى كفانا الله وإياكم شره، أتى آدم عليه الصلاة والسلام من نقطة علم أن فيها ضعفه عليه الصلاة والسلام، وهي حرصه على الخلود والبقاء في الجنة، فأتاه من هذه الناحية، مع أن الله عز وجل قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولكن مع ذلك أتاه من هذه الناحية لأن الله لم يضمن له الخلود، فقال له ألا أدلك يا قال يا آدم ألا أدلك على هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني أراد أن يأتي آدم عليه الصلاة والسلام من الناحية التي يحبها آدم، فأطلق هذا الاسم على هذه الشجرة، فلذا أغرى آدم بها فأكل منها، فكان على آدم ما كان عليه الصلاة والسلام. فإذا أول من أغرى من استعمل هذا الأسلوب هو إبليس، كفانا الله وإياكم شره وأعاذنا الله وإياكم منه. ثم درج هذا على أصحاب الضلالة يستخدمون هذه الأسماء ليروجون بها الباطل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. نعم، هذه الأمور التي ذكرها الشيخ أمور يعني قد تكون في زمانه موجودة، واعتداء بعض الناس على الآخرين، وإما أخذ أموالهم وإما إزهاق أرواحهم بدعاوى ظلمية أو بدعاوى فيها ظلم واعتداء، نسأل الله العافية، ويغيرون هذه الأسماء إلى التي ذكرها الشيخ، ولكن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، لا تغير من الحقائق شيئا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحجاج بيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. نعم، هذه أمور ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مما تنفطر لها قلوب المؤمنين، وكل من حضر شيئا من هذه الموالد التي أشار الشيخ إليها ونبه عليها، وأن هؤلاء المقبورين يجعلون أندادا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة يفعلون عندها ما اعتبره الله عز وجل شركا وأندادا له، وهو ما يفعله أصحاب الأصنام عند أصنامهم، فيفعلون عند هذه القبور مثل ذلك، يفعلون عند أصحاب القبور مثل ما يفعل المشركون عند أصنامهم، وهذا في الحقيقة تجاوز للحدود الشرعية، ووقوع فيما في أعظم ما حرم الله تبارك وتعالى، وهو الشرك في العبادة، وهذه أشياء يستطيع أن يطلع عليها كل إنسان ويعرفها، وهي موجودة ومنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، كما سنشير إلى ما ذكره بعض أهل العلم أنهم يذكرون في الدولة الواحدة، يعني من الدول التي الآن تجد أن الدولة الواحدة فيها أكثر من 200 قبر يزوره الناس، ولهم عنده موالد ولهم أعمال عنده، يقومون عند هذه القبور ويفعلون عندها ما يفعله المسلم لله تبارك وتعالى، ما يفعله المسلم لله عز وجل، وهذا حقيقته بأز من أصحاب القبور أو بأز من الرواة الذين يدعون الناس إلى مثل هذا. فهذا كثير أيضا فيما ذكر، ومما ذكر يعني مما أذكره لكم مما تتفطر القلوب له في الحقيقة، مثلا بعضهم يقول: وإذا تصبك خصاصة فبه استغث، يعني بالتيجاني، متضرعا ينجيك من إفلاسي، واهتف به مستعطفا ومناديا إني ببابك يا أبا العباسي. سبحان الله، لو أنه حذف هذه الأسماء لظننت أنه يدعوك إلى دعاء الله عز وجل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يدعو إنسانا إلى أن يلجأ إلى قبر وميت وبشر مثله عاجز؟ لما كان في الحياة عاجز ولو كان قادر لدفع عن نفسه الموت، وهو لم يدفع عن نفسه الموت، فما بالك أن يدفع عن غيره؟ ولم يدفع عن في حياته عن نفسه المرض ولا الأذى، ولا لم يدفع عن نفسه شيئا مما يضره، ثم هو بعد الممات سيدفع عنك؟ لا شك أن ذلك، نسأل الله العافية، من دفع الناس إلى مثل هذا الإشراك. وآخر يقول: ولي لواء على الكونين منتشر، وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ بأعتابك التمس مددي، وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. سبحان الله، أيقول هذا بشر؟ أيقول هذا بشر عن نفسه يعرف حاله وحقيقته؟ لا يقوله إلا، نسأل الله العافية، طاغوت. لا يقوله إلا طاغوت، ويكذب يقينا، لأنه يعلم كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني حتى لو قلت أنا كذا وأنا كذا، لكن تعلم حقيقتك، فكيف يدعي لنفسه مقاما لا يدعيه ولا جبريل عليه الصلاة والسلام يدعيه لنفسه؟ هذه مقام الربوبية، مقام الله تبارك وتعالى، هو الذي يدعى، وهو الذي تستمطر نعمه، وهو الذي يقف المسلم ببابه، وهو الذي يقف المسلم ببابه ويرجو من الله تبارك وتعالى النوال، لأنه يعلم أن بيده مقاليد كل شيء، ويعلم أنه تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأنه جل وعلا لا يمنعه شيء إذا أراده، وأنه لا يكرثه شيء إذا أراد أن يعطيه سبحانه وتعالى. أما البشر، قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. فالإنسان في الحقيقة لا ينفق ولا يستطيع وليس في قدرته هذا، فكيف يقول إنسان في رأسه عقل مثل هذا الكلام، نسأل الله العافية؟ وبعضهم يزعم لنفسه أنه يتصرف، يقول: إني أتصرف. أحدهم يقول: إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان، وإن الحور ما يفعلن شيئا إلا بأمر مني. سبحان الله، أيقول هذا عاقل؟ هذا مدون في الكتب، وإذا سمع مثل هذا الكلام هللوا وكبروا. سبحان الله، أيقول هذا عاقل أنه يتصرف في الجنان وفي الحور؟ نسأل الله العافية. لا شك هذا طغيان متعدي لحده. والآخر يقول: إن اعتقدت أن القط في جميع أقطار الأرض يأكل الفأر بغير إذن مني فما أحسنت الأدب معي. سبحان الله، من الذي له مقاليد كل شيء؟ ذاك الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو الذي يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى. أما من عداه من الناس، هؤلاء لا قيمة لهم في مثل هذه الأبواب، لا قيمة لهم البتة، مثلهم مثلك، كما قدراتك قدراتهم حقيقة، ليس لهم قدرة خارجة عن قدرة البشر. فمن زعم أن لهم قدرة خارجة عن قدرة البشر فليأتي بالدليل والبرهان، فليأتي بالدليل والبرهان. لا يمكن أن يكون هذا، يعني أن يقول هذا إنسان في رأسه عقل ويريد، نسأل الله العافية، الخير للناس. فمثل هذا الكلام، نسأل الله العافية، هو الذي يؤز بعض الجهلة والطغام والعوام، يؤزهم إلى مثل هذه الأفعال، فيذهبون إلى القبور يظنون أن عندهم شيئا، وهم في الحقيقة خوات، لا، ليس عندهم شيء البتة، ولا يملكون شيئا البتة، وليس بأيديهم شيء البتة، وهم مثلهم مثل التراب الذي عليهم، لا قيمة لهم من ناحية إجابة الدعوة، كما أن التراب الذي دفنوا تحته لا يفعل شيئا، هم كذلك، نسأل الله العافية، لا يفعلون شيئا. ولهذا هؤلاء الناس هم، كما قلت، الذين يؤزون الناس إلى مثل هذه الأشياء. لذا يقول أحدهم: إني سريع الغوث في كل الشدائد هاتف، باسمي تجدني أسرع، قل يا شهاب الدين إن يعزوك خطب يا فطن فأنا لخطبك أدفع. سبحان الله، يجعل نفسه في مقام الربوبية. هذا لا شك أنه، نسأل الله العافية، من أعظم دسائس الشيطان على أهل هذه الملة. ثم يأتي أناس ويقول، كما يقول الشيخ هنا، يسمون أولياء. هؤلاء إذا ثبت عنهم ذلك فهؤلاء طواغيت وكهنة كذابون، لأن من يدعي علم الغيب أو من يدعي التصرف في الكون فهذا كذاب وكاذب، نسأل الله العافية، ومفتري وطاغوت، لأنه إذا دعا إلى عبادة نفسه وإلى أن يدعى وأن يستغاث به فهذا طاغوت، لأن من الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه أو من عبد وهو راض، فهذا نسأل الله العافية طاغوت. فهذه الأمور كلها في حقيقتها مما يتنافى مع الإسلام، وإن سمي صاحبها وليا فهو في الحقيقة ولي للشيطان وليس وليا للرحمن، نسأل الله اللطفة والمعافاة. والأسماء لا تغير من الحقائق شيئا كما يقول الشيخ رحمه الله، وحقيقة أن هذه الأمور هي التي دفعت بعض المسلمين إلى أن يلجأوا إلى هذه القبور ويظنوا أن لدى أصحابها خيرا، والحقيقة أنهم يهرقون هناك دينهم وشهادة التوحيد، يفسدونها في تلك المقامات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعود بضالهم إلى دوحة التوحيد، وأن يرشد ضالهم إلى الحق والهدى، وأن يحيينا على هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا في أهلها، وأن يجنبنا الشرك وعبادة الأصنام، ونحن وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الصحابي الضرير رضي الله عنه: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه؟ هذا ذكرنا حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه لما جاء الضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. شفعه في يعني اقبل دعاءه لي، شفعه في، لأنه جاء يطلب الدعاء، فقوله شفعه في يعني اقبل دعاءه لي، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تقبل دعاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله عز وجل، يعني أن يتضامن في الدعاء هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق إن شاء الله بذلك الشفاء. فقوله فشفعني فشفعه في يعني اقبل دعاءه لي، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الذبح ونثر الدم على الوثن يختلف عمن يذبح له وهو في بعد زمني ومكاني؟ الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فإذا الإنسان في بيت الله الحرام وعند الكعبة المشرفة نوى أن يسجد لقبر في مكان ما من الأرض فهو مشرك، وإن كان يسجد تحت الكعبة، لأن الأعمال بالنيات، فهذه العبادات إذا نوى الإنسان بها شيئا فإنه يتجه. لهذا يقول الشيخ هنا: إذا نوى تعظيمها أو نوى تعظيم هذا المقبور فهذا شرك يكون، وإذا ذبح في أي مكان لولي من الأولياء على أنه نذر له أو على أنه رجاء أن يحقق له مقصدا أو تعظيما له فهو مشرك، سواء كان ذبحه عند قبره أو ذبحه بعيدا عن قبره. لكن في الغالب هذه الأشياء كما قلت لكم من قبل، لأن السدنة هم الذين يشجعون على هذه الأشياء، لأنهم هم المستفيدون، الميت غير مستفيد، وقد يكون الميت صالحا وليس له هم في هذه الأشياء، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الذين يدعون قد يكونون من الصالحين ولا يعلمون عن هذا شيئا، عن هذا الداعي لا يعلمون شيئا، فلكن السدنة المستفيدون هم الذين يشجعون الناس على أن يأتوا بالذبائح والنذور، ويأخذها هؤلاء السدنة، يأخذها هؤلاء السدنة. وذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه منع رسل أو أمر رسله أن يقولوا للناس: ما نسألكم عليه من أجر، ما نسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر. لماذا؟ لأنه جاء رسولا لله تبارك وتعالى ويرجو الثواب من الله عز وجل وليس من الناس. أما هؤلاء السدنة فهم يشجعون الناس حتى يأكلوا هذه النذور وهذه الذبائح، أما الميت فلا يصل إليه شيء، نسأل الله العافية، إنما الذي يصل إلى هؤلاء السدنة. فإذا ذبح الإنسان فإن الغالب أن السدنة يشجعون الذبح عند القبور حتى يستولون على هذه الذبائح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين الصنم والوثن؟ وهل يسمى القبر اليوم وثنا كونه يعبد من دون الله؟ أما القبر يسمى وثنا، نعم، إذا عبد من دون الله، هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو قبره عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا عبد القبر صار وثنا، والوثن يقول أهل العلم هو ما المعبود الذي ليس له صورة، كما قلنا في الأحجار والأشجار والآبار التي قد يعبدها بعض الناس، فهذه تسمى أوثان. والصنم هو الذي له صورة، يعني يصور على هيئة رجل أو طائر أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يسمى صنم عند بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يعكس، يقول الصنم هو الوثن الذي الصنم هو الذي ليس له صورة، والوثن هو الذي له صورة. ولكن عموما إذا عبد مكان فصار وثنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا قبر عبد فمعنى ذلك أنه اتخذ وثنا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يعلم صاحب القبر من يسلم عليه؟ لا أعلم دليلا يدل على أنه على أن صاحب القبر يعلم. قد يذكر بعض الناس أشياء، أنا لا أعلم أن دليلا صريحا يدل على أن صاحب القبر يعلم بمن سلم عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين عقيدة الحلول والاتحاد؟ كلاهما سواء، الحلول والاتحاد واحد. والحلول قد يكون حلولا خاصا، وهو أن كما يزعم النصارى مثلا أن الله حل في المسيح، أو يزعم بعض أصحاب الفرق الضالة أن الله حل في علي رضي الله عنه، أو في بعض المخلوقين، فهذا كثير عند الناس يزعمون حلول الله عز وجل ببعض الذوات، وحاش الله تبارك وتعالى، حاش الله عز وجل، حاش الله عز وجل أن يكون ذلك. هذا الحلول الخاص. وهناك اتحاد خاص أيضا، هو نفس هذا، نفس الاتحاد، الحلول الخاص، يعني يقول إن الله اتحد، كما يقوله النصارى أيضا من عباراتهم، يقول إن الله اتحد بالكلمة الذي هو المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس يعني بنفس المعنى. والحلول العام هو الاتحاد العام، وهو ما يزعمه أصحاب وحدة الوجود أن الله حل في كل شيء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله تبارك وتعالى ربنا فوق السماوات على عرشه جل وعلا، على عرشه يدبر عباده ويعلم عباده ويتصرف بعباده ويسمع كل صوت موجود في الكون يسمعه جل وعلا، وكل ذات يراها جل وعلا، وهو على عرشه فوق سماواته، ليس مختلطا بأحد من خلقه، ولا يسع الخلق ذلك، ولا يمكن أن يسع الخلق ذلك. فإذا كان عرشه جل وعلا، فإذا كان كرسيه عليه كرسيه جل وعلا وسع السماوات والأرض، يعني أعظم من السماوات والأرض، فما بالك بالعرش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العرش كحلقة ملقاة في فلاة، الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، فكيف برب السماوات والأرض؟ لا شك أنه أكبر من ذلك وأعظم وأعظم، وهو القائل جل وعلا عن نفسه: والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقول: ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه آيات ترشدك أو تعطيك الماحة إلى العظمة التي لا حد لها، ولا يمكن لا بعقلك ولا بخيالك ولا ببصرك ولا بعلمك ولا بأي وسيلة أن تدرك هذه العظمة، لكنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء جل وعلا. فكيف يقول هؤلاء الكفرة الفجرة أن الله عز وجل حل في الذوات البشرية وحل في كل شيء أو اتحد بكل شيء، وهو جل وعلا أعظم من كل شيء، وفي هذه الأشياء القدر والنتن، كيف يقولون عن الله عز وجل ذلك؟ أسأل الله العافية وسبحانه وتعالى عما يشركون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تركت أمي المتوفاة رحمه الله مالا وأوصت أن يكون لي، هل يجوز لي أخذه علما أن لي أخوة؟ لا يجوز أخذه، الوصية لوارث أصلا لا تجوز شرعا، وإذا الإنسان أعطى لأحد من الناس يعني لوارث فرضا أعطاه مالا ولم يحزه يعني يأخذه ويحوزه، فلا يجوز أن يأخذه، إذا مات خلص يعود إلى أن يكون تركه، فلا يجوز لك أن تأخذه ولا يجوز لأمك أن توصي لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. أثابكم الله. يقول السائل: ختمت القرآن، هل يجوز لي أن أهدي ثوابه إلى أمي المتوفى؟ عند بعض أهل العلم يجوز، وبعضهم يرى أن ذلك غير جائز لعدم وروده في الشرع، بعض أهل العلم يتوسع في باب إهداء الثواب ويقول إنه إذا جازت الصدقة وجازت العمرة وجاز الحج عن الميت فإنه يجوز أن تقرأ القرآن كذلك، ولكن وبعض العلم يقول لا، إنما نتوقف على الوارد الذي ورد كالصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا الذي ورد فنفعله، أما ما لم يرد فلا نفعله، وأفضل من ذلك كله الدعاء لوالديك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.